لذلك يقول أهل العلم نخشى على الذي لا يتعلم النحو ثم يقرأ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقع تحت قوله عليه الصلاة والسلام من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. يعني واحد جاهل للنحو لا يعرف لغة العرب وبيقرأ حديث الرسول دون أن يتلقاها لحاله لوحده فقد يحرفها، فشو بيقول عم بيعمل؟ عم يكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم الذي لا يعرف يكون عم يكذب على الرسول. لذلك مهم أن يتعلم. أضرب لكم مثلا في لغة العرب الأذن، الأذن معناه الاستماع. الأذن قال الإمام الأوزاعي، الإمام اللي مدفون هون ببيروت، هذا إمام كبير من الأولياء الكبار، قال الأذن الاستماع. إذا بدنا نكتب الأذن كيف نكتبها؟ الإملة عربي ألف لام وألف على همزة الأذن وذال ونون. إذا بدنا نكتب الأذن نفس الشيء، هي ذاتها، لا ككتابة بدون تشكيل هي ذاتها. كيف الواحد بيعرف فرق بيناتهم؟ ما يتلقاها من أهل العلم. أنتم بعمركم قبل ما أنا أقول سامعين بشيء اسمه الأذن؟ سامعين بالأذان والأذن والإذن، هيك عادة الناس يعني، قد يكون واحد مو سامع بس قبل ما نقوله بالدرس عادة الواحد سامع بالأذان بالأذن بالإذن، بس الأذن عادة ما سامعين فيها الناس. إذا إجا واحد جاهل عم يقرأ بكتاب ومكتوب بهذه الكلمة في حديث للرسول صلى الله عليه وسلم، كيف عادة حيقراها اللي منه عرفان؟ الأذن وسياق الكلام إذا كان منه عرفان بينسب لله سبحانه وتعالى الأذن. الله سبحانه وتعالى قال ليس بمثله شيء، لا يصب بالأذن ولا يصب بالجارحة ولا يصب بالتغير، لا يجوز على الله ذلك. فالرسول بيقول في الحديث عليه الصلاة والسلام لله أشد أذنا لقارئ القرآن من صاحب القينة إلى قينته. لله أشد أذنا، يعني الله تعالى يحب من العبد المؤمن أن يقرأ القرآن قراءة صحيحة بصوت جميل أكثر مما يحب صاحب القينة اللي هي الجارية، كان يشتريها الإنسان في الماضي يشتريها ثم يعلمها اللغة العربية حتى تتقن اللفظ ثم تصير تغني له، سموها القينة. لله أشد أذنا لقارئ القرآن يتغنى به، يتغنى به يعني يقرأه بالصوت الحسن الجميل. كمان نحن عندنا يتغنى بس الغنية عادة بلغتنا العامية، إذا واحد قال لك يتغنى شو بيجي عبالك؟ غنية، ما بيجي عبالك بعد ما يقرأ القرآن بصوت جميل وحسن. فورد في الحديث هذا اللفظ لله أشد أذنا لقارئ القرآن يتغنى به من صاحب القينة إلى قينته. إذا واحد محاله عم يقرأ أو واحد أعمى فبيشوف ضرير، وقال له لواحد جاهل اقرأ لي بكتاب الحديث، شو حيقرأ له؟ لله أشد أذنا بقارئ القرآن يتغنى به من صاحب القينة إلى قينته. إذا كان هو عنده بقلبه ميل لتشبيه الله بخلقه، شو بيعتقد إذا قرأ هذه أو سمعها؟ يقول يوه كمان الله طلع له آذان والعياذ بالله، لأنه الرسول قال لله أشد أذنا، هو قراها أذنا. واحد كمان شو قراها؟ آذانا بالجمع، جمع أذن. فاعتقد بعض الناس ذلك. شو السبب هون؟ عنده شغلتين، جاهل وجاهل بالنحو وجاهل بالخالق سبحانه وتعالى. من عرف ربه لا يشبهه بخلقه. ففي فائدة من تعلم النحو، في فائدة من تعلم اللغة العربية، مش عبثا علموها العلماء. وقال العلماء يجب وجوبا عينيا على قارئ الحديث أن يتعلم النحو، يجب وجوبا عينيا. إذا واحد أراد أن يقرأ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يسمعه بالتلقي، هو بده يقرأه، يريد أن يقرأه، يجب عليه عينا، عليه بعينه أن يتعلم النحو. ليش؟ حتى لا يحرف كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوفوا باللغة العربية، إذا واحد قال الله بريء من المشركين ورسوله، كلام صحيح 100% توحيد. الله صدق تعرف لما نبلش الجملة مش بفعل بلفظ، مش فعل اسم، شو بيكون؟ مبتدا. بريء خبر. من المشركين جار مجرور. ورسوله معطوف على لفظ الجلالة الله. الله قلنا مبتدا، اعراب مبتدا، يعني الله بريء من المشركين ورسول الله بريء من المشركين. اذا واحد قال والعياذ بالله الله بريء من المشركين ورسوله، صار كفر، انه معناه الكلام ان الله بريء من المشركين وبريء من الرسول. هل يقال الله بريء من الرسول؟ كفر. هذا شو الفرق بيناتهم؟ شكل، شكل بس، شكل، مش لنا كلمه وحطينا كلمه، هي ذات الكلمه رسمها هو ذاته، بس الشكل اللي بنحطه بدل ما يقول حط ضمه باللفظ حط كسره، بدل ما يقول ورسوله قال ورسوله، ففسد المعنى. شفتوا أهمية علم النحو؟ إذا واحد قال ليش عم تقروا علم النحو، يعني بشكل حرف واحد عرف الواحد الفرق بين جملة اللي فيها توحيد وهي جملة صحيحة، وبين الجملة اللي بتصير كفر والعياذ بالله. لما يقول واحد، لما يقول الله بريء من المشركين ورسوله، بيصير شو؟ عم يقول إنه الله بريء من الرسول صلى الله عليه وسلم. قديش صرنا قايلين؟ ثلاثة؟ أربعة. أربعة، بعد ناخذ وحدة لأنه هن تسعة، خلي الباقيين للدرس الجاي إن شاء الله. وبكون بتمنى عليكم إنه تكونوا حفظتوهم، يعني مش كلمة كلمة حفظتوهم، بس تصيروا يعني فهمانينهم عشان نرجع نراجعهم مع بعض. الخامس العرض نحو ألا تنزل عندنا فتصيب خيرا أو تصيب خيرا، هذا اسمه العرض، يعني واحد عم يعرض على الشخص ألا تنزل عندنا، عم يعرض عليه أن يأتي إليهم ليزورهم، يعني فتصيب، هاي الفاء وقعت في جواب العرض لما عرض عليه، فتصيب خيرا. هون الفاء نصبت في الفعل المضارع شيء؟ لا، قلنا مش الفاء هي اللي بتنصب ولا الواو، وهو المعية هي اللي بتنصب، النصب بأن مضمرة وجوبا بعد الفاء وبعد الواو. فمنقول ألا تنزل عندنا فتصيب خيرا، يعني ما نقول فتصيب خيرا، أو وتصيب خيرا، فتصيب منصوب بأن مضمرة بعد الفاء أو الواو الواقعتين بعد العرض. يعني هلا أخذته أنه إذا إجت الفاء أو الواو بعد العرض، الفاء اللي هي مع الفعل المضارع، يكون هذا الفعل المضارع منصوبا بشو؟ بالفاء ولا بالواو؟ إذا واحد سألكم، لا بالفاء ولا بالواو، بأن مضمرة بعد الفاء والواو. أقول واحد عم يغلبطكم، أنا ما قصدي غلبطكم، بس قصدي خليكم يعني تفكروا معي. وين عمر؟ نعم شيخ، أهلا وسهلا فيك. شو هي أهم مسألة في علم العقيدة؟ وشو دليلنا عليها؟ ما دليلنا عليها؟ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. بارك الله فيك. يعني نحن بنقول كما قال العلماء أهم مسألة في علم الدين هي هذه المسألة، لأنه علم الدين منه ما هو يتعلق بالتوحيد، ومنه ما يتعلق بالفقه. نحن في أعمالنا العبادات اللي بنعملها هذه تدخل بالفقه، الصلاة بالفقه، الصوم بالفقه، وفي شيء بيتعلق بالجوارح، يعني الواحد شو مسموح له يعمل بإيده، شو حرام عليه يعمل بإيده، شو مسموح له عشان يتطلع، شو حرام عليه إنه يتطلع عليه، هذا تعلق بالجوارح، هذا لازم علينا أن نتعلمه وأن يتعلمه كل مكلف. الله تعالى قال ولا تقف ما ليس لك به علم، ولا تقف ما ليس لك به علم، يعني لا تخط بلسانك فيما لا تعلم، ولا تقف ما ليس لك به علم، يعني معناته في معاصي تتعلق باللسان. إن السمع والبصر والفؤاد، لاحظوا السمع والبصر والفؤاد، كل أولئك كان عنه مسؤولا، يعني هذه الجوارح وسائر الجوارح، الرجل والبطن والفرج، كل أولئك كان عنه مسؤولا، المكلف عليه مسؤولية في هذه الجوارح التي أعطاه الله إياها. ربنا رزقنا مالا، هذا اسمه مال، أنا لابس هذا القميص اسمه مال، والعملة اللي بستعملها مال، هل يجوز لي أن أتصرف بما رزقني الله على كيفي؟ ما في قيود؟ بالتصرفات ولا في قيود؟ في قيود. هل يجوز أن أصرف المال في الحرام؟ لا يجوز. طب ما بدي أعرف شو هو الحرام حتى لا أصرف مالي فيه؟ إذا لم أعرف أليس قد أصرف مالي في الحرام وأنا لا أعرف ويكون علي مؤاخذة؟ مش مثل ما بيقولوا الجهال ما بنعرف ما بنعرف ما بنعرف يعني ماشي الحال يعني ماشي الحال. لا، لو كان بيمشي الحال ما كنا عذبناكم تعبناكم وضعيناكم تجوا تحضروا هالمجلس هيدا. كنا قلنا لكل واحد عودوا ببيتك وجهال، إذا جهلت لا تؤاخذ على مقتضى كلامهم. قال الله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ يعني لا يستوي، من هم مثل بعض يعني. يجب على المكلف أن يتعلم قدرا من علم الدين فرضه الله عليه. أساس أول شيء أهم شيء فيه علم العقيدة التوحيد اللي نحن كثير نحكي فيه لأهميته. هذا العلم لأن أنا سألت عمر بارك الله به شو هو أهم مسألة فيه؟ تنزيه الله عن مشابهة الخلق. هذه أهم مسألة بعلم العقيدة. يعني لاحظت أهم علم علم الدين، أهم علم في علم الدين علم العقيدة اللي هو اسمه التوحيد، أهم مسألة في علم العقيدة تنزيه الله عن مشابهة الخلق. لذلك أول شيء نعلم الناس هذه المسألة المشبهة المجسمة. لما يجتمعوا بواحد أول مرة يجتمعوا فيه أول شيء بيعلموا إياه تشبيه الله بخلقه، أول شيء بيعلموا إياه تجسيم الله على زعمهم، يصفون الله بأنه جسم قاعد على العرش. هذا ما عرف الله وما آمن بالله الذي يعتقد هذه العقيدة. لاحظتوا أهل التوحيد أهل الحق. الرسول عليه الصلاة والسلام لما كان ينطق بواحد الدروب أول شيء علمه شو بيعني علمه؟ الإيمان. الصحابة شو بيقولوا؟ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أسلم الرجل أول ما يعلمه الصلاة. إذا أسلم الرجل كيف يعني أسلم؟ يعني عرف الإيمان بالله ورسوله ونطق بالشهادتين، هذا معنى أسلم. فكان الرسول أول شيء علمه للناس هو التوحيد. بعد أن يتعلم الشخص العقيدة وبعد أن يدخل في الإسلام اللي هو كان كافر، ماذا يعلمه الرسول؟ الصلاة. قال الصحابة: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن فتيان حزاورة يعني صغار، نتعلم الإيمان ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. فإذا شو كانوا يتعلموا مع الرسول هن وصغار الصحابة؟ يتعلمون الإيمان ثم قال تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. أما هلأ هدول المجسمة شو بيعملوا؟ الواحد أول ما يتعرفوا عليه يزرعون في قلبه أن الله جسم وأن الله جالس على العرش وأن الله ينزل ويطلع، يصفون الله بصفات المخلوقين. وشو بيقولوا له حتى يخلوه على ما هو عليه؟ يقولوا له شوف سيدنا عمر كان يقول: اللهم إيمانا كإيمان العجائز. خليك علي عليه الناس الجهال، يعني لأن أكثر الجهال ماذا يعتقدون؟ الجهال عادة يعتقدون أن الله في جهة فوق. أما المؤمن المتعلم شو بيعتقد؟ أن الله لا يشبه شيئا من الخلق، الموجود في جهة فوق له أمثال لا نحصيها، لأن أكثر خلق الله من حيث العدد الملائكة. وأين هم الملائكة؟ فوق. الملائكة فوق. الله سبحانه وتعالى ذكر في القرآن الكريم أنه توجد ملائكة حافين حول العرش، يوجد ملائكة يحفون العرش من جميع الجوانب. يعني هؤلاء الملائكة لا يعلم عددهم إلا الله، أكثر من عدد حبات الرمال وأكثر من عدد أوراق الأشجار وأكثر من عدد قطرات الأمطار. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم. ليش يطوفون بالعرش؟ لأنه كعبتهم. نحن كعبتنا هذا الجسم الموجود في الأرض في مكة المكرمة، إذا أردنا الصلاة توجهنا إليها، ليس لأن الله يسكنها، لا، الله موجود بلا جهة ولا مكان. هم أولئك كعبتهم العرش، إذا أرادوا الصلاة توجهوا إليه عبادة لله، ليس لأن الله يسكنه، وإذا أرادوا الطواف طافوا به. فهؤلاء لا يعلم عددهم إلا الله، وما يعلم جنود ربك إلا هو. أين أكثر الملائكة؟ في جهة فوق. فلو كان الله في جهة فوق لكان له أمثال لا تحصى، والله قال ليس كمثله شيء. الله خلق الملائكة، فهل يجوز أن يكون مثلهم؟ لا. القاعدة العقلية الصحيحة، يعني اللي بوافق عليها العقل السليم، أن الشيء لا يخلق مثيله، وأن الشيء لا يخلق شبيهه. فالجسم لا يخلق الجسم، الله خالق كل شيء، فإذا هو لا يشبه شيئا. هذا الإنسان لا يخلق إنسانا، لا يستطيع، ولا يخلق أمولة. هذه الأمولة اسم هذا الجزء من الإصبع، هذه العقدة يعني، هذه اسمها أمولة. هل يستطيع الإنسان أن يخلق أمولة؟ لا. شعرة واحدة ما بيقدر يخلق الإنسان، لا يستطيع يخلق شعرة، ولا ذبابة، لا يستطيع يخلق ذبابة، ولا يستطيع يخلق حرفا واحدا للإنسان. أليس سبق وقلنا في دروس مضت، لو فتح أي واحد منا فمه وأراد أن يقول الباء أو الميم لا يستطيع. أي واحد منكم إذا فتح تمه وحاول يقول ميم أو باء لا يستطيع. لماذا؟ لأنه لا يخلق شيئا، لا يخلق حرفا. الله جعل الإنسان من شأنه إذا أراد النطق بالباء اللي هي حرف شفوي، أو الميم اللي هي حرف شفوي، يحتاج لإطباق الشفتين، فالإنسان لا يخلق شيئا. الطبيب هل يخلق صحة؟ لا يخلق صحة. هل يخلق حياة؟ لا يخلق حياة. وكل طبيب بيموت، وكل إنسان بده يموت، كان طبيبا أو الأنبياء. أليس سبق من مضى من النبيين أم ماتوا؟ أليس الله أخبر في القرآن وما جعلنا لأحد من قبلك الخلد، للرسول صلى الله عليه وسلم، يعني ما جعل الله إنسانا يخلد في هذه الدنيا. فالرسول مات عليه الصلاة والسلام، إنك ميت وإنهم ميتون. هل يستطيع الإنسان أن يخلق صحة حياة؟ لا يستطيع أن يخلق شيئا. من الذي خلق هذا؟ الله. الله الذي خلق كل هذا لا يجوز أن يكون كشيء من خلقه. كل شيء مخلوق الله خلقه. قل الله خالق كل شيء، شو بيدخل تحت كلمة شيء؟ كل ما دخل في الوجود، يعني الملك شيء، الإنسان شيء، الجن شيء، الجنة شيء، النار شيء، الإيمان شيء، الكفر شيء، الطاعة شيء، المعصية شيء. مش نحن منقول إذا واحد ما فعل شيء، ما عمل شيء، شو بيقول؟ ما فعلت شيئا. شو يعني ما فعلت شيئا؟ يعني ما فعلت عملا، يعني العمل يسمى شيئا. قل الله خالق كل شيء، يعني الله خالق الأجسام وخالق الأعمال، مش بس خلق الجسم، خلق الجسم وخلق العمل. الله أوحى للرسول صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم، فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، بالمعركة لما غلب المسلمون الكفار. بحسب الظاهر من قتل الكفار؟ الصحابة. صارت معركة بين الصحابة وبين المشركين، فغلب الصحابة المشركين. من قتل هؤلاء المشركين الذين ماتوا ظاهرا؟ من قتلهم؟ الصحابة. الله ماذا قال في القرآن الكريم؟ أوحى للرسول فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم. إذا واحد قال كيف هيك والصحابة هم قتلوا المشركين؟ الجواب معنى الآية، فلم تخلقوا ذلك ولكن الله خلقه. يعني أنتم ظاهرا فعلتموه لكنكم لم تخلقوه. يعني هلا إذا أنا حرك إيدي هلا عم بحكي معكم، عم تسمعوني وعم تطلعوا فيه، ظاهرا نحن عم نعمل هالشغلات، بس من خلقها؟ الله. الله يخلقها، مش نحن نخلقها. كل شيء عم يصير هلا وصار بالماضي وعم يصير بعدين يصير فيما بعد، الله يخلقه. الإنسان لا يخلق شيئا. شو حظ الإنسان من العمل؟ الكسب. إذا واحد سألك هذا السؤال قال لك إذا كان الله خالق كل شيء، إذا ما حظ الإنسان من عمله؟ الكسب. ما معنى الكسب؟ يعني عم بعطيكم السؤال مع الجواب اللي هو قد يدرج هيك بالسؤال. ما معنى الكسب؟ توجيه العبد قصده نحو الفعل فيخلقه الله عند ذلك. يعني أنت حظك من العمل أنك توجه قصدك نحوه. من الذي يخلقه؟ الله. الله. يا ما أنت بتريد أنك تعمل شيء ما بيصير. قل الله خالق كل شيء. يا ما واحد منا يريد أن يعمل شيء لا يصير، لأن الله لم يشأ حصوله. مشان هيك بتتذكروا الدرس الماضي لما سألوا للشافعي ما القدر؟ قال ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. مضبوط عم يحكي. عم يقولوا له من قدر الإمام الشافعي من قدر؟ قال ما شئت كان وإن لم أشأ، يخاطب الله يعني، يعني يا ربي ما أردت أن يكون يكون، وإن لم أشأ وإن لم أرد، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. أما إذا أردت شيئا أنا بمشيئتك ولم ترد أن يكون، يعني أنت أردت أن أريد ولم ترد أن يكون، أريد ولا يكون، هذا معناته. فزوه هذا البر، ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن. الله خالق كل شيء، الله مشيئته شاملة لكل ما يدخل في الوجود، مش مقتصرة على شيء دون شيء. كثير مهم هالكلام اللي أقوله. لما يجي واحد جاهل يقول لك كيف ربنا خلق كل شيء، يعني ربنا خلق المعاصي وخلق الخمر وخلق الخنزير وخلق الكفر وخلق كل، الله خالق كل شيء. بعدين لاحظوا المعاصي والكفر والفجور والكفار، هدول لما نحكي هدول أليسوا كلهم من الممكنات العقلية؟ يعني شيء لم يكن ثم صار موجودا لأنهم مخلوقون. طيب والإيمان والمؤمنون والأعمال الصالحة من الممكنات العقلية، هذا بخلق الله ومشيئة الله وعلم الله وتقدير الله، وهذا بخلق الله وعلم الله ومشيئة الله وتقدير الله، لأن هذا ممكن عقلي وهذا ممكن عقلي. من هذه الحيثية، من هذه الناحية، لا فرق بين هذا وهذا، من حيث إن الكل يحتاج للخالق القادر ليكون موجودا. شفتوا من هذه الناحية. أما شو الفرق بيناتهم؟ الكفر والكفار، المعاصي والفجور والأشياء القبيحة، ما الفرق بين هذا وبين الإيمان والمؤمنون والأعمال الصالحة؟ أن الله تعالى لا يحب الشر ونهى عنه، نهى عباده عن فعل الشر، ولا يحب الكفار مع أنه هو خلقه. مش الخمر من خلقه؟ الله. الخنزير من خلقه؟ الله. قل الله خالق كل شيء، ونهانا عن أكل الخنزير وعن شرب الخمر وعن الكفر وعن المعاصي. الله يحب المؤمنين ويحب الإيمان ويحب الأعمال الصالحة، فكل بمشيئة الله يحصل وتقدير الله وعلم الله. لكن انتبهوا، كلكم بتعرفوا، ما في واحد منا يعلم الغيب، ما في واحد منكم قبل ما يجي لهون كان بيعرف أنا شو حكون لابس مثلا، غيب عنا غيب، ولا أنا بعرف أي واحد منكم شو حيكون لابس، ما بعرف شو في واحد منكم شو حيقول لي لما أجي، حتى أنا نفسي اللي بعطي الدرس ما بعرف كل شيء حقوله أو ما أقوله. الله يلهمني شيئا فأقوله، بس إنه بعرف كل الكلام اللي حقوله هلأ قلته هلأ بالمجلس كنت عارفين اللي حقوله، لا. هذا يحصل بتقدير الله ومشيئة الله وعلم الله وتخليق الله. الله هو يخلقه، ما في فرق بين من هيدي الناحية بين الخير والشر. شو الفرق بينهم؟ لك الله يحب الخير وأمر به ويكره الشر ونهى عنه، هذا الفرق. أما من حيث إن كلا بخلق الله ما في فرق، ومن حيث إن كلا بتقدير الله يعني بتدبير الله الأزلي ما في فرق، وأن كلا بعلم الله ومشيئة الله ما في فرق. قل الله خالق كل شيء، احفظوها هذه الآية إذا بتريدوا. قل الله، شفتوا كم كلمة؟ قل الله خالق كل شيء، خمس كلمات، خمس كلمات، احفظوها. حتى إذا واحد سألكم أي سؤال بهالموضوع هذا اللي هلا عم نحكيه، بتتمسكوا أنتم بالآية القرآنية، نتمسك بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي يكون كثير من كلامه شرحا للقرآن. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله صانع كل صانع وصنعته. الله خالق الذي يفعل وخالق فعله الذي يفعله. إن الله صانع كل صانع وصنعته، يعني اللي عم يصنع عم يعمل شغله لا يخلقها هو، من الذي يخلقها؟ الله. هو خلقه، خلق هذا الصانع وخلق مصنوعه وخلق فعله الذي يفعله، هذا معنى كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. أتمنى عليكم تحفظوا الحديث والآية، والآية اللي سبق قلتها: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم. قال الله تعالى: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. ظاهرا لما أجى الرسول عليه الصلاة والسلام أخذ حفنة من الأرض فيها تراب ورماها في وجوه المشركين فملأت عيونهم. كم شت تراب رماها الرسول في وجوه المشركين فملأت عيونهم ظاهرا. من اللي رمى التراب؟ الرسول عليه الصلاة والسلام ظاهرا هو رمى. طيب كيف جاء في القرآن الكريم وما رميت إذ رميت؟ لاحظوا القرآن ما في تناقض من حيث الحقيقة، ما في تعارض، المتكلم عنه واحد، من هو؟ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، والحادثة واحدة. أي حادثة؟ لما أخذ الرسول التراب ورماه في وجوه المشركين، وجاء فيها في النص القرآني لفظ اسمه نفي، لفظ اسمه إثبات، والإثبات ضد النفي، والنفي ضد الإثبات. كيف؟ والمتكلم عنه واحد والحادثة واحدة والقرآن لا يتناقض، فإذن له معنى غير الظاهر. شو هو المعنى؟ وما رميت يا محمد خلقا، إذ رميت يا محمد كسبا، ولكن الله رمى خلقا. لولا هذا التأويل يصير في تناقض، وفي تناقض في القرآن الكريم، لابد من التأويل. أرجعين، وما رميت يا محمد، بقولوا ساعدوني هذا، وما رميت يا محمد خلقا، إذ رميت يا محمد كسبا. يعني عام شو يعني كسبا؟ هذه بنهي لله، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام وجه قصده نحو العمل، قصده نحو العمل، بعد في كلمة ما قلتيها، فخلقه الله عند ذلك. هذا الكسب، إذ رميت يا محمد كسبا، يعني محمد عليه الصلاة والسلام سيدنا محمد وجه قصده نحو الفعل، الله خلقه فيه في الرسول عليه الصلاة والسلام. هنرجع نعيد، وما رميت يا محمد خلقا، إذ رميت يا محمد كسبا، ولكن الله رمى خلقا. ما كلكم لاحظتم معي؟ طلع أشفافكم الشباب، يعني لما أقول أنا أقوله معي عشان تذكروا معي، يعني حتى يعني منراجع مع بعض نحن بنكون. هذه الآية كثير مهمة حفظها ومعناتها. هذه الآية حقولكم هي من أقوى الأدلة لأهل الحق في إثبات أن الله خالق كل شيء، وأن العبد لا يخلق فعله. من اللي بيخالفنا بهالمسألة؟ مشهورين كثير، شو اسمهم؟ المعتزلة. المعتزلة هلأ في منهم موجودين هلأ، بس ما يسموا حالهم معتزلة. يقولون الله خلق جسم العبد ثم أعطاه قدرة على خلق الفعل، فصار العبد خالقا لفعله دون ربه والعياذ بالله. وانتم كلكم بتعرفوا اذا طلعنا باعداد العباد، الانس والجن والملائكه، اعداد اشخاصهم اكثر ولا اعمالهم اكثر؟ اعمالهم اكثر. اذا كان العبد الملك الانس الجني هو يخلق فعله، وشو بيكون على زعمهم؟ خلق العبد اكثر من خلق مين؟ من خلق رب العالمين. وهل هذا مستقيم؟ هذا منه مستقيم. هل يستقيم هذا الكلام؟ لا، منه مستقيم، منه صحيح. عشان هيك احفظوا الآية واحفظوا معناتها، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. قلنا الكلام عن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. مين بيقدر يعد لي إياها هيدي؟ مش مع كل الكلام اللي قلته، بس كلمة واحدة جنب كل كلمة قلتها. تفضل دكتور. وما رميت يا محمد خلقا، إذ رميت كسبا، ولكن الله رمى خلقا. بارك الله فيك. وما رميت يا محمد خلقا، إذ رميت يا محمد كسبا، ولكن الله رمى خلقا، أي خلق ذلك. يعني أنت يا محمد عليه الصلاة والسلام أنت ما خلقت ذلك، الذي خلق ذلك هو الله. وين الحج هدى؟ وين الحج هدى؟ قال ابنك عمر حفظه الله لك ولأبيه حفظنا جميعا، قال أنه أهم مسألة في علم العقيدة وكلامه صحيح تنزيه الله عن مشابهة الخلق. شو هي المسألة الثانية في علم التوحيد اللي هي أهم مسألة؟ توحيد الله في الفعل. حتى بنتك بتجاوب عني توحيد الله في الفعل، يعني اللي هي معناتها يعني الله سبحانه وتعالى خالق كل أعمال العباد. لما نقول تعالى فيها ألف تعالى. أيوة. تعالى خالق أعمال العباد وأفعالهم، خالق كل شيء. خالق كل شيء. نبلش هيك. معناه توحيد الله في الفعل أن الله تعالى هو خالق كل شيء، خالق أجسام العباد وخالق أعمال العباد. لازم انتبهوا لما نقول توحيد الله في الفعل، كلمة توحيد يعني لما نقول مثلا الله واحد توحيد، لما نقول توحيد الله في الفعل يعني الله وحده هو الذي يخلق، هذا معنى توحيد الله في الفعل، لا أحد يشاركه في ذلك. لما نقول توحيد الله في الفعل معناه الله وحده هو الذي يخلق. شو عندك أدلة لأهل الحق على أن الله وحده يخلق؟ في شيء غير اللي أنا قلته مذكرتي يعني؟ هذه تدل على أن الله تعالى كلام الحجة في محله إنه الله خالق أفعال العباد وخالق أجسام العباد، والله خلقكم وما تعملون. بعد فيه هل من خالق غيره؟ بارك الله فيك. هذه أعم من تلك، والله خلقكم وما تعملون. لما تقول الآية هل من خالق غير الله، يعني لا خالق إلا الله لكل شيء، لا خالق لأي شيء من الأشياء إلا الله سبحانه وتعالى. بعد بيخطر ببالك شيء؟ وخلق كل شيء فقدره تقديرا. الله خلق كل شيء، وخلق كل شيء. شو معنى كلمة شيء هون؟ كل ممكن عقلي. كلمة شيء معناتها كل ممكن عقلي. الشيء عند الإطلاق يراد منه الموجود، الشيء عند الإطلاق يراد منه الموجود. العمل شيء والجسم شيء. فلذلك إذا لاحظتم شوي شو قلت أنا، فيصح أن يقول الإنسان إذا لم يفعل فعلا، لم يفعل عملا، يقولوا له عملت شيء؟ شو يقول لهم؟ لا ما عملت شيء، ما فعلت شيئا. شو يعني ما فعلت شيئا؟ يعني ما فعلت عملا، يعني العمل يسمى شيئا. هذا عم نستدل نحن من الكلام الذي يقوله الناس، حتى العوام بيقولوا لما يقول ما عملت شيء يعني ما فعلت شيئا، يعني يسمي عمله شيئا، يعني بيدخل تحت كلمة شيء الفعل. قل الله خالق كل شيء وخلق كل شيء فقدره تقديرا. تعرف شو يعني المشيئة يا حاجة؟ تتذكري؟ أكرمك الله، هذا معنى المشيئة، تخصيص الممكن العقلي ببعض ما يجوز عليه دون بعض. كل شيء يدخل في الوجود اسمه ممكن عقلي. شو يعني ممكن عقلي؟ يعني يقبل الحالتين، يعني يقبل العدم ويقبل الوجود. ما عم نقول يقبل الحالتين يعني بوقت واحد، لا، يعني يقبل من حيث العقل أن يكون موجودا، ويقبل من حيث العقل أن يكون معدوما. كل شيء دخل في الوجود قبل أن يدخل شو كان؟ كان معدوما، دخل في الوجود صار موجودا. فشو اسمه؟ ممكن عقلي. الله تعالى خصص كل ممكن عقلي ببعض ما يجوز عليه دون بعض. اطلعوا بحالتنا كيف ليتنا هلا نحن هون، من حيث العقل كان جائز على كل واحد فينا أن يكون بغير هالشكل، بغير هالصوت، بغير هاللون، بغير هالمكان. من الذي خصص كل واحد فينا بشكله، بهيئته، بصورته، بصوته، بلون عيونه، بطوله، بعرضه، بأن يكون في هذا المكان بدل غيره مما يجوز عليه؟ الله. تخصيص الممكن العقلي ببعض ما يجوز عليه دون بعض. ليش أنا مني أطول؟ ليش مني أقصر؟ ليه مني أعرض هلا؟ ليش مني أرفع؟ وكل واحد يقول هيك. ليش نحن هون بدل ما نكون ببيتنا مثلا أو بالجامع أو بالطريق؟ الله خصصنا ببعض ما يجوز علينا من الصفات دون بعض. قال الله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. والرسول صلى الله عليه وسلم قال كل شيء بقدر، وقال ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، وقال قل قدر الله وما شاء فعل. نتعلم من الرسول صلى الله عليه وسلم. بتلاقي واحد على التلفزيون دكتور يسموه بالشريعة أو شيخ، أثناء كلامه شو بيقول؟ لا سمح الله، الله لا يقدر، لا يقال هذا. الرسول قال قل قدر الله وما شاء فعل. يقول الله لا يقدر ما بتزبط مع هذه، يعني لا تتماشى معها ولا تتناسب معها، فليست حلوة هذه الكلمة. ما بنقول نحن الله لا يقدر، ولا نقول لا سمح الله، سمح بكذا معناه أذن بكذا. هل يقال لا أذن الله بكذا؟ نحن نقول كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: قدر الله وما شاء فعل. إجا واحد قالوا له ابنك صار معه حادث بالسيارة، صار حادث بيقدر يغير هذا الشيء؟ ما بيقدر. شو بيقول؟ قدر الله وما شاء فعل. ما بيقول لا بدي غير، صار حادث مع ابنك بالسيارة، تعور أو مات مثلا، وكل واحد منا بده يموت، لابد. من لم يمت بالسيف مات بغيره، تعددت الأسباب والموت واحده. يعني إذا واحد لم يمت برصاصة، ما مات بخنجر، ما مات بسيف، مات بغيره، تعددت الأسباب والموت واحده. كل واحد بده يموت، ما في. فإذا صار شيء وصار، شو بيعمل الواحد؟ إذا اعترض على الله يكفر. انتبهوا، إذا واحد قال يا رب لي عم تعمل فيه، شو عامل لك أنا؟ في بعض الناس بيقولوا بدي أعرف أنا شو عامل لربنا حتى عم يعمل فيه الكفر. هذا من اعترض على الله كفر. إحنا ما بنتعلم من التفسيريات اللبنانية أو السورية أو التركية أو الإسبانية أو شو ما كانت، هم نتعلم منهم نحن هدول للإفساد مش للإصلاح. لأنه بكتير من المسلسلات والأفلام بمر على لسانهم إنه يا رب أنا شو عم بعمل لك حتى تعمل فيه. من اعترض على الله كفر. أفضل خلق محمد صلى الله عليه وسلم، جاء سبع أولاد ماتوا كلهم بحياتهم ما عدا فاطمة. مش معناته أنه منيح الرسول، أعوذ بالله. أفضل الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، طيب أفضل الخلق يموتوا كل أولاده بحياته ما عدا فاطمة، شو معناته؟ معناته أن الذي على حال حسن يبتلى كثيرا في الدنيا، هذا معناته، بدليل أن الرسول هو أفضل الخلق وابتلي كثيرا في الدنيا. أنتم تعرفوا شو معناته أن واحد يموت ابنه؟ صعب كثير على النفس. إذا واحد مات له ولد شيء صعب على النفس جدا. والرسول ما اعترض على الله، بكى لما حمل ابنه إبراهيم بين يديه، مات بين يديه، صار يبكي الرسول عليه الصلاة والسلام. فسأل واحد من الصحابة: ما هذا يا رسول الله؟ قال له الرسول: هذه رحمة يجعلها الله في قلب من شاء من عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. يعني إذا واحد حصل عنده مصيبة، مات له ابن، بكي، منه غلط هذا أن يبكي، حرام أن يضرب خديه، أن يشق ثوبه، أن يترك الطاعة الواجبة لأجل المصيبة، هذا لا يجوز. ومن اعترض على الله كفر. بعدين إذا واحد اعترض على الله بتروح المصيبة؟ ما بتروح، يعني خسر في الدنيا والآخرة، فوق خسارته في الدنيا بفقد العزيز. إذا اعترض على الله خسر في الآخرة، اللي بيعترض على رب العالمين كافر. وإذا ترك الطاعة لأجل المصيبة، الطاعة الواجبة، راح ثواب الثواب الذي يحصله بوقوع المصيبة. يعني مثلا واحد ماتت مرته متعلق فيها، مات ابنه متعلق فيه، مات أبوه متعلق فيه، مات أمه متعلق فيها، إجا وقت الصلاة قالوا له يلا صلاة المغرب وقتها قصير، قالوا له لا أنا عندي حالة وفاة، ميت ابني ميت أبوي، ما صلى لأجلي أنه ابتلي. الثواب اللي بيحصل له بنزول المصيبة راح عليه. يعني العلماء يقولون من ابتلي بمصيبة من المسلمين فعصى ربه بسببها ذهب عليه الثواب الذي يحصله بنزول المصيبة. واحدة من الصحابيات اجت عند الرسول عليه الصلاة والسلام فقالت: يا رسول الله إني أسرع وأتكشف. قالت للرسول: إني أسرع وأتكشف، فادعوا الله لي أن يذهب عني ما بي. فقال لها الرسول صلى الله عليه وسلم: الصرع هو مرض بسببه الإنسان يسقط في الأرض، يحصل عنده ارتجاج مرات ويسقط في الأرض، لا يسيطر على نفسه، مرض، نوع من الأمراض. فقال لها الرسول: إن شئت صدرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت لك. فقالت: يا رسول الله أصبر ولي الجنة، ولكن ادعو الله لي أن لا أتكشف. امرأة هي، فدعا الله لها أن لا تتكشف، فصارت إذا صرعت لا تتكشف. الصحابي اللي سمع شاف واحد من التابعين بعد مات الرسول قال له: هل أدلك على امرأة من أهل الجنة؟ قال له: نعم. قال له: هذه المرأة. قال له: هذه المرأة جاءت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقالت له كذا وكذا. بشرها الرسول بالجنة بشو؟ بصبرها على المصيبة. يعني هذه تدخل الجنة بلا عذاب. بصبري على المصيبة. بس شوفوا اليقين اللي عندها، إنه عندها يقين بكلام الرسول، قالها إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت لك، قالت له أصبر ولي الجنة. ما حب يقول له الرسول الكريم شو بيقول له المؤمن المتيقن، بيقول له يا رسول الله الجنة، قال له ولكني أتكشف، إن الله لي ألا أتكشف، فدعا الله لها فصارت تصرع، يعني يصيب هذا المرض هذا ولا تتكشف، ما بتنكشف عورتها. واحد من التابعين بعد الصحابة، يعني أخذوا من الصحابة المرحلة اللي بعد الصحابة، الجيل اللي بعد الصحابة، اسمه عبد الواحد بن زيد، كان من أكابر الصالحين، من أكابر الأولياء، أصابه الفالج. تعرف الفالج شق من واحد بيصير ما بيقدر يحرك إجره، ما بيقدر يحرك إيده، فقال اللهم أذهب عني هذا الفالج وقت الطهارة والصلاة. شوفوا اليقين اللي عنده، عارف البلاء للمؤمن زيادة درجات، رفع الدرجات. ما قال يا ربي أذهب عني هذا البلاء كله، أنه عارف أن هذا البلاء رفع عند الله. فصار إذا جاء وقت الصلاة ذهب الفالج، يتوضأ يتطهر يصلي ثم يعود الفالج. هذا من قوة اليقين اللي عنده. نحن إذا وجعنا رأسنا نبلش دعوات، يا رب يروح وجع الرأس، إذا وجعنا أصبعنا نبلش دعوات، وما غلط هذا الدعاء، ما هو غلط، بس إنه الأولياء شو بيعملوا؟ بيصبروا أكثر منا نحن الصالح، لأن قوة اليقين عنده. الرسول عليه الصلاة والسلام قال أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى الرجل على حسب دينه، فكلما كان في دينه صلبة كان بلاؤه أشد. المؤمن اللي عنده قوة يقين لما يسمع هالكلام شو بيقولوا العلماء؟ ورود الفاقات أعياد المريدين، يعني الإنسان الذي يريد أن يسلك طريق الصالحين طريق الولاية، إذا وردت عليه البلية المصيبة الفاقة يعني المصيبة، كالعيد عنده من الفرح. ليه؟ يقول هذه المصيبة إن كان عندي معاصي تكفر المعاصي، وإذا كنت تقيا ترفع درجتي عند الله. مين منا نحن قاعدين بما فيهم أنا إذا وردت عليه المصيبة بحس بكأنه عيد؟ مين يشعر بهالشعور هذا؟ ما وصلنا لهالمقام، الله يجعلنا من هؤلاء. أنه أي واحد منا إذا أصابته المصيبة عنده هالشعور أنه عيد كالعيد، ينطر العيد ماطرا، واحد منا ليفرح ويروح عند أهله بياكل ويشرب وكذا، يشعر بهالشعور ويصير عنده هالشعور هيدا. هيدا للناس اللي عندهم قوة يقين، إحنا ما وصلنا لها، الله يرزقنا هذه القوة في اليقين. إذا جاءتهم المصيبة كأنهم في عيد، ليش؟ لقوة يقينهم أن البلية للمؤمن فيها خير. بعض الناس الجهال إذا شافوا واحد مؤمن مبتلى يقولوا مدري شو عامل حتى عم يصير فيه هيك، ما بنسيء الظن بالمسلمين. الكافر إذا شفته مبتلى بتقول هذا بلاء انتقام في الدنيا قبل الآخرة. أما إذا واحد طائع متقي ما بنقول الله غضبان عليه. بعض الناس إذا واحد جاب مصاري بالحرام يقولوا الله بيحبه، شوفوا قديه جاب مصاري ما بالحرام، ما معناته الله يحبه؟ الله يحب المؤمنين، يحب المتقين، يحب الصالحين، ما منقول بيحب اللي عنده مصاري كتير. قال عليه الصلاة والسلام إن الله يعطي المال لمن يحبه ولمن لا يحبه. في كفار عندهم مصاري كتير، في مؤمنين عندهم مصاري كتير، ولا يعطي الإيمان إلا لمن يحبه. يعني إذا شفت واحد جاي مصاري كتير ما تفرحه لمجرد أنه جاي مصاري كتير. أكثر الأغنياء ليسوا بأتقياء، أكثر الأغنياء ما هم أتقياء، لأن أكثر المال إذا المال بالغالب ما بيجي من طريق حلال بسهولة بكثرة. أغلب الصحابة شو كانوا؟ فقراء. أغلب الأنبياء شو كانوا؟ فقراء. أغلب أصحاب الرسول كانوا فقراء صلى الله عليه وسلم، الجيل الأول يعني أغلب الأنبياء كانوا فقراء. منه مع الإيمان الفقر ليس عيبا، مع التقى الفقر ليس عيبا. فإذا أهم مسألة هنا تنزيه الله عن مشابهة الخلق، أهم مسألة في التوحيد. المسألة الثانية شو قلنا؟ توحيد الله في الفعل. مسألة الثالثة الدرس الجاي إن شاء الله، أهلاً بدأ شرح وبدأ تفصيل، لكن حتى تستوفى الحب أن تستوفى وأن تفهم كما ينبغي. فبتمنى عليكم اللي قلت لكم احفظوا لوجه الله، يعني لا عنا علامات ولا عنا شهادات، بس انه ممكن تستفيدوا، ممكن اذا كنتوا بمجلس حبيتوا وتعلموا واحد تكونوا استوفيتوا الادله على الكلام اللي عم تقوله. وين عمر؟ وينك يا عمر؟ راح؟ طيب مين بنوب عن عمر؟ عمر الاخر دكتور عمر. دكتور عمر، بالدرس اللي قبل الماضي ذكرنا كم آية مهم جدا شرحها، ورجعنا راجعنا فيهم شوي مع بعض، بس كثير مهمين يعني مطلوب انه ما تنسوهم ان شاء الله. قال الله تعالى، يعني انا حول الآية وانت طول الشرح وبعيد وراك ان شاء الله. قال الله تعالى: لا إكراه في الدين. هذه مش معناتها متمرزون بعض الناس نتركوا الكفار كفار ما ترونوا أسلموا، لا، ليس الله أرسل الأنبياء لهداية الناس لتعليم الناس الحق، أرسلهم لتعليم الناس الحق. لو كان الله يريد للناس أن يكونوا على ما يشاءون من العقائد إن كانت صحيحة أو فاسدة كما يزعم بعض الناس لتركهم دون إرسال الأنبياء. في بعثة الأنبياء دليل على أن الله يحب للعبد أن يكون على الإيمان على الإسلام. واضحة هذه؟ لو ما استحضرت ولا آية، إذا واحد قال لكم من الجهال، قال الله تعالى، حط الآية في غير محلها، قال لكم الله قال لا إكراه في الدين، يا أخي اترك الناس مثل ما بدهم. قل له لو كان الله يحب للناس أن يكون كل على ما يريد على ما يهوى على ما يشاء لما أرسل لهم الأنبياء، لكن تركهم ليعتقد كل ما يشاء. لكن الله أرسل الأنبياء، والأنبياء بشو أمر الناس؟ بالإسلام. يعني الله يحب للعبد أن يكون على الإسلام. قال الله تعالى: لا إكراه في الدين، يعني الدخول في الإسلام سهل، ما ليس صعبا، بالنطق بالشهادتين. هذا هو، هذا معناته لا إكراه في الدين. مش معناته أنه إذا واحد كافر خلوه كافر اتركوه، ما تكرهوه، ما تقولوا له ادخل. أليس الرسول جاهد الكفار؟ لماذا جاهدهم الرسول؟ الرسول أزهد خلق الله، لم يجاهد الكفار ليأخذ المال، يعني ليس المحرك للجهاد أخذ المال، لا، إنما ليدخلوا في الإسلام. طب إذا واحد قالكم، انتبهوا لكلامنا كثير مهم، إذا واحد قالكم شو بده يدخل بالإسلام بالقوة؟ الجواب: لأن هذا فيه مصلحة ضرورية له، لأنه بقي على الكفر ومات عليه سيخلد في جهنم. أما إن دخل في الإسلام ولو بالقوة فقد خرج من سبب الشقاوة الأبدي إلى سبب السعادة الأبدية وهو الإيمان. أن بعض الناس هيك يقولوا، يقولوا إيش بده يدخلوا بالإسلام بالقوة؟ الجواب: أشوفوا أنا حطوا قانون سير جديد، بس حتى يستوعبوا، حطوا بشر، قانون سير جديد حطوا بشر وحطوا عليه غرامات، يعني حتى تطبقوه بشو؟ بالقوة، لأنهم يرون أنه هذا أنتوا هيك مطلوب تعملوا، والناس بتسكت وبتلبد وبتمشي. طيب الله تعالى أنزل هذا الشرع على النبي، لأي شيء أنزله؟ ليعمل به. لذلك في حدود في الإسلام، إذا واحد سرق ما يساوي ربع دينار من ذهب من حرز مثله تقطع يده اليمنى. ليش؟ ليش؟ حتى يمتنع عن السرقة بالقوة. بالقوة. ليش في حد إذا واحد زنى؟ ليش في حد إذا واحد لاطى؟ ليش في حد إذا واحد يقتص منه إذا قتل عمدا وأراد أهل القتيل أن يقتص منه بالقتل؟ ليش؟ بالقوة. بالقوة. الله تعالى أنزل هذا الشرع ليعمل به. واحد منكم منا كله يقبل، يروح لأي دولة برا هلأ ويشوفوه عم يخالف نظامه، بل أول بيجبروه لطبق النظام وبفوتوه على الحبس إذا خالفوا، ويدفعوا غرامات إذا خالفوا. مين حطوا هذا النظام؟ بشر. طب الذي أنزله الله تعالى خالق الناس والذي هو أعلم بالخلق منهم، هذا لا يطبق؟ ما بدو يطبقوه؟ بيقولوا لا، شوف بدك بالقوة تخليه يعمل هذا الشيء، بالقوة تخليه، هذا لمصلحته. الولد الصغير إذا أجب يحط إيده على الجمرة، يمسك له إيده، اوعى تحط ايدك على الجمره، لو من قوه بده يشد بشده بالعكس. طب ليه ما بتركه على راحته يعمل اللي بده اياه؟ لانه لا مصلحه له في ذلك، بل هذا ضد مصلحته. اذا شفت واحد من اهل البيت هون قاعدين اجى بده يكب حاله على زقت الدنيا بده يكب حاله، شو بعمل؟ فبمسكه بالقوه بشيله. ليه؟ لا مصلحه له ان يرمي نفسه. طب شو مصلحتنا نحن؟ ان نطيع ربنا، أن نؤدي الواجبات وأن نجتنب المحرمات، هنا مصلحتنا. فالحدود شو معناتها؟ نعم معناتها أيها الإنسان المكلف عليك أن تلتزم ما أمرك الله به، وعليك أن تنتهي عما حرم الله عليك. هذا معنى شو معنى الجهاد لك؟ ما هو المقصود الأصلي من الجهاد الذي شرعه الله فعله سيدنا محمد وفعله من قبله من الأنبياء؟ سيدنا موسى جاهد الجبابرة، وأنبياء جاهدوا الكفار قبل سيدنا محمد. ليش؟ لأي شيء؟ حتى يدخلوهم في دين الإسلام، هذا المقصود منه. طب هو الجهاد شو شكله؟ الجهاد بالقوة ولا مثل ما بدهم عزعم؟ شو شكله الجهاد؟ مش معناته عم جهدهم، شو له معنى إلا أنه بالقوة؟ هذا معناته. أليس هذا موجودا في القرآن يا أحبابنا؟ نحن شو عم نقول شيء؟ أليس هذا موجودا في القرآن؟ أليس الرسول صلى الله عليه وسلم جاهد بنفسه 17 غزوة غير اللي بعد لها الصحابة دون ما يكون هو موجود صلى الله عليه وسلم؟ أليس بعده الصحابة أكملوا ما علمهم الرسول ففتحوا البلاد؟ كيف فتحوها؟ أنه قاعدين بالبيت ويشربوا أرجيلة، ولا كيف فتحوا البلاد؟ أليس بالجهاد؟ كانوا يفتحوا البلد ويقعدوا فيها وخلاص، يبنوا بيوت ويقعدوا ويعملوا جنينة؟ لا، حتى وصلوا إلى الصين بظرف 25 سنة تقريبا وإلى المغرب. كيف وصلوا لكل هالبلاد هاي؟ بالجهاد. من وين أخذوا هذا الجهاد؟ من الرسول صلى الله عليه وسلم، تعلموه من الرسول عليه الصلاة والسلام. فإذا واحد قالكم بالقوة، قالوا له النظام الذي يضعه البشر كيف يطبق؟ القوة، قوة القانون اللي بيترتب على مخالفته غرامات وسجن وإلى ما هنالك. مش هيك عم يطبقوه؟ ما في عنده وسيلة. لو كان الناس بيتركوهم بيقولون هذا القانون إذا بدكم طبقوه، إذا بدكم لا، الناس بالغالب ما بتطبقوه. يعني هلا بلبنان قبل ما يحطوا بالقانون يحط الأحزان، أكثر ناس كانوا يحطوه، أكثر ناس لا. هيدي عادة الناس هيك بتطبق الشيء اللي هي فيه لها فيه هوى عادة بتعمله بالغالب هيك. كيف بده يطبقوا الشيء اللي ما في خلاف هواهم؟ بالقوة بخلوني يطبقوه. والأنظمة بكل الدنيا هلا كيف عم يطبقوها؟ بالقوة عم يطبقوها. من وضعها؟ البشر. يعني يستحسنون تطبيق الأنظمة الوضعية التي وضعها بشر ولو بالقوة، وبعضهم يعترض على أن يطبق الشخص بالقوة ما أنزله الله تعالى بالوحي على الأنبياء وفرض على عباده أن يفعلوه. وين المنطق الصحيح؟ هذا ليس موافقا للعقل السليم. الإنسان العاقل يعلم أن الله خالق كل شيء، فهو أعلم بالعبد من نفسه وأعلم بمصلحة العبد من نفسه. ما يقول واحد أنا شايف غير هيك، أنت لست أعلم بنفسك من ربك الذي خلقك. قال الله تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، يعني نحن أعلم بالإنسان من نفسه. الله مش معناته الله موجود بين عرق الدم والجلد، لا، معنى هذه الآية الله أعلم بالإنسان من نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، أي نحن أعلم بالإنسان من نفسه. من رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط، قال الرسول صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. واضح؟ الله تعالى إذا أحب عبدا ابتلاه، إذا أحب قوما ابتلاه. وإن عظم الجزاء مع عظم البلاء، في المكان البلاء أكثر الثواب أكثر. فمن رضي فله الرضا، اللي بيرضى له الرضا، ومن سخط فله السخط، هو خسران. الله لا يضره أحد ولا ينفعه أحد، أحدا بدور رب العالمين ولا أحدا بينفع رب العالمين. من أطاع فلنفسه ومن أساء فعليها، هو بكون ضرحانه. الله غني عن العالمين. أليس كان موجودا قبل وجود العالمين؟ بلى، كان موجودا ولم يزل موجودا مستغنيا عنهم، كما كان مستغنيا عنهم في الأزل قبل وجودهم، ما زال بعد وجودهم مستغنيا عنهم، لأن الله لا يتغير سبحانه وتعالى. نهلل مع بعض. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد